kepada Jamal untuk dipersilahkan. أبدأ بسم الله الرحمن وبرحيم دائم الإحسان والحمد لله القادم الأول الأخير المكيب لا تهوني ثم صلاة وسلام سرمدا على نبي خير من قد رهدا Amen. Yeah.